الحمد لله أحمده الحمد لله بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع هذه الآية والتي أخذنا منها بعضا من الأحكام، وكان أهمها هو ما يتعلق بعورة المرأة. وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من هنا كان لابد وأن نحدد للمؤمن عورة المرأة وعورة الرجل حتى يعرف عن أي شيء يغض بصره. ومن هنا تحدثنا عن عورة المرأة وبينا أن العلماء قد اختلفوا في تحديد عورة المرأة، أو بتعبير أدق، هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من جسدها أو لا يجوز؟ وقع الخلاف في الوجه والكفين، فرأينا فريقا من العلماء رأى أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، وهذا ما تحدث به وقطع به الإمام أحمد عليه رحمة الله. وفريق آخر رأى أنه لا يجب عليها ذلك، وإنما من المستحب لها أن تغطي الوجه والكفين، وإن فعلت ذلك أثيبت عليه وهذه زيادة في الاستعفاف، وإن لم تفعل فلا جرم عليها إن شاء الله تعالى. إلا أن أبا حنيفة رأى أن الوجه إذا كان يفتتن به فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. وقد نظرنا في أدلة هؤلاء فرأينا أن القول الراجح هو مع من رأى جواز كشف الوجه والكفين، وأما الذين رأوا وجوب هذا فثبت لنا أن أدلتهم مرجوحة وليست راجحة. ثم ما قاله أبو حنيفة إن وجه المرأة إذا كان يفتتن به فيجب عليها أن تغطيه، رددنا عليه بقولنا إن كان الأمر كذلك فكذلك وجه الرجل، إن كان يفتتن به فيجب عليه أن يغطيه ولا يقول بذلك أحد. وإنما سواء كان الوجه يفتتن أو لا يفتتن فالمسألة تتعلق بالرجل نفسه، أنه هو الذي ينبغي أن يغض بصره وألا يثير النظر أو ألا ينظر عن عمد إلى وجه امرأة لا تحل له. وبقي معنا رأي، وهذا الرأي وأنا أأسف أنني أقول إنه رأي، وإنما أريد أن أقول بقي معنا بعض الهراء الذي نبح به كلاب العصر الذين تطاولوا على الشريعة وأقحموا أنفسهم فيها دون أن يكونوا من أهلها، فتبجحوا وتقولوا على الله وعلى رسوله، فسمعنا أصواتا تنادي بحرمة النقاب وأنه يحرم على المرأة أن تنتقب. وكما قلت هذا بدع من القول لم يسبق إليه هؤلاء، ولم يقل أحد من السلف حتى الذين انحلوا منهم، يعني بعض الذين سبقونا قد يكونوا أصحاب فرق وأصحاب أهواء، قد يكونون كذلك، ولكن ما استطاع واحد منهم أن يتطاول أو أن يقول إن النقاب حرام. ما ظهرت هذه السفالات إلا في عصور تطاول فيها الحكام على شرع الله، ما بين تعطيل وما بين تأويل باطل، وذهب في عصورهم كلاب ينبحون ويتقولون على الإسلام. الشيء الغريب العجيب المحزن أنك إذا ما خرج سني ليقول كلمة حق حاكموه، هل أنت من أهل الدين ولماذا تقحم نفسك في هذا؟ وأنا أذكر أيام أن امسكوا ببعض الجماعات في أسيوط وما شبهها، أمسكوا ببعض الناس متخصص في علم التجارة، وآخر متخصص في علم الطب، وآخر متخصص في علم الهندسة. وأنا أذكر أنه ظهر على شاشات التلفاز من يقول لماذا أقحم هؤلاء أنفسهم في الدين ولماذا يتكلمون في الدين، هذا من أهل الطب فلينظر إلى طبه، وهذا من أهل الهندسة فلينظر إلى هندسته. هذا الكلام يا ليتهم اتخذوه قاعدة، ويا ليتهم صدقوا فيما قال. ولكن يوم أن ظهر كلاب نبحوا على الإسلام فتحوا لهم المجالات في التلفاز وفي الصحف، مع أنهم ليسوا من أهل التخصص، فأصبح أهل الفن الآن يتكلمون في الإسلام ويفتون في الإسلام، ولا يقول لهم أولو الأمر في هذا البلد أنتم لستم من أهل الإسلام فلما تتكلمون، ما دام الكلام على هوى هؤلاء. فالمسألة أصبحت خاضعة للهوى. ومن هنا كما قل تبجح أحد الكلاب وهو يعمل في الطب البيطري، يعني راجل بتاع بهايم اللي جابك للدين يعمل في الطب البيطري وتخصص سموم، جاء بحموريته لينفث سمومه في الإسلام، وبدأ يكتب على صفحات الجرائد وألف كتابا في تحريم النقاب، وجعل النقاب جريمة لا تغتفر، وأن المنتقبة تسيء للإسلام ولها عند الله حساب عسير يوم القيامة. فتحت له المجالات وبدأ يقول ما يحلو له، فالأمر على هوى أولي الأمر فهم من مشجع العري والابتذال، فلا حرج فليقل ما يريد وليفعل ما يريد. ونازل له كتاب في السوق، وكتب مقالات في مجلة أو في جريدة الظلمة اللي بيسموها جريدة النور، وأخذ يقول كلام ويعفو في الأرض فسادا، ويتبجح على المنقبة ويصورها تصويرا شنيعا. وسأقرأ على مسامعكم حتى لا أكون متجنيا على الرجل باللفظ ما كتبه وما خطه بيمينه في هذا الكتاب، ولنسمع ماذا قال الرجل هذا. اسمه إسماعيل منصور، وكما قلت هو تخصص بيطري. بيقول إني من ارتدت النقاب فهي آثمة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لهدي الصحابة وفعل الصحابيات، وهي تتشبه ببعض طوائف أهل الكتاب من الراهبات، وهي متكبرة حيث أنها ترى أنها تستحق أن تستر وجهها دون الأخريات، فعندها نزعة كبر، وأنها تصد من رأتها عن سبيل الله، اللي تشوفها تنصد عن سبيل الله. طبعا احنا نعود إلى هذا الكلام. وصورت الإسلام على أنه تزمت وضيق، وأنها تنفر ولا تبشر، انظر إلى الجرائم التي يلصقها بكل منتقبة، وأنها تضر بصرها وتصطدم بالناس ولا تحدد المسافات، وقد حرمت نفسها من البشاشة في وجه أختها وهي تستجلب الضرر على المسلمين، فبعض المجرمين والهاربين من القصاص يستترون بمثل زيها حتى يتموا أغرادهم. وكذلك ما يحدث من فعل فاحشة ومن سرقات في المواصلات العامة، وأيضا يساعد هذا المرأة على أنها تسافر من بلد إلى بلد وتساير الرجال دون أن تخشى أن يتعرف عليها أحد. هكذا كتب بالله، هكذا كتب بالله، وكأن النقابة يحمل الشر كله، يحمل الشر كله. لما نقف مع كلام هذا الرجل، هو كما قلت ده دكتور بهاي، لما يقول هي خالفت بهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابيات، والله لو انه قرأ وفهم وله ادنى دراية بالقرآن والسنة لفهم ان الصحابيات وان امهات المؤمنين كنا كذلك، وقد ذكرنا كثيرا من الاحاديث التي تشير وتدلل على ذلك، وكيف ان عائشة ومن معها من النساء وهي محرمة استحت ما استحى النساء حينما اقترب منهن رجال ان يروا وجوههن فاسدلن على وجوههن. ولكن كما قل من حقه ان يقول هذا الكلام لانه ما قرأ وما فهم شيئا عن السنة، لا عن هدي رسول الله ولا عن هدي صحابته. وايضا بيقول انها متشبهة ببعض طوائف اهل الكتاب من الراهبات. عمركم شفت راهبة منتقبة؟ وحتى لو حدث هذا، حتى لو حدث هذا، هذا الغبي ما فهم شيء. هو بهذه الحجة قد يقول الآن احلقوا اللحى، فمن رباها فهو يتشبه بالقساوسة من أهل الكتاب. مش هم بربوا دونهم؟ مش القسيس ماشي عامل كده؟ ها؟ فيبقى يقول لنا كده احلقوا اللحى، وإلا من رباها فهو قد تشبه بالقسيس مثلا، زي ما بيقول المنتقبة اخلاع النقاب وإلا ستكونين متشبهة بالراهبة. هذا غبي ما فهم، هذا غبي ما فهم. كيف يكون تشبه في مسألة اللحية؟ الإسلام لما طلب اللحية طلبها من كل المسلمين لا من طائفة معينة، يعني إطلاق اللحية مقصور على المشايخ ولا مطلوب من كل مسلم؟ وهذا هو وجه المخالفة بيننا وبين أهل الكتاب وبيننا وبين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قصروا إطلاق اللحية على رجل الدين، فلو أننا قصرنا إطلاق اللحية على رجل الدين فنحن بهذا نتشبه به، ولكننا ينبغي أن نكون جميعا ملتحين، ملتحين. كذلك في مسألة النقاب، لو أننا قصرنا النقاب على التي تعلم الناس العلم وقلنا ليس من حق اي امرأة اخرى ان ترتدي النقاب، يبقى في تشبه بالراهبات. ولكن الاسلام ما قال هذا، الاسلام جعلها سنة لكل امرأة ان شاء الله تعالى. هذا الرجل ما يفهم هذه القواعد وما يفهم هذه الاصول، متى يكون المرء متشبها ومتى لا يكون متشبها. حتى ولو كان كل النصرانيات كل اليهوديات يرتدين النقاب، فيما يسمى عندنا بالاسلام بمخالفة اهل الكتاب، وفيما يسمى عندنا بالإقرار أن الإسلام يقر أمرا كان عند هؤلاء. فلو جاء الإسلام وأقر المرأة على هذا الزي حتى ولو كان لأهل الكتاب سبقا في هذا، ما دام الإسلام قد قر فارتداؤه لا يكون تشبها. هذا دكتور البهائم لا يفهم هذا ولا يعرف شيئا من هذه القواعد على الإطلاق، لا يفرق بين متى يكون المرأة متشبها وبين متى لا يكون متشبها. ثم يعاقب بأنها متكبرة. طيب هي لا تتعامل مع الأخوات المسلمات؟ ده أكثر النساء تعاونا ومعرفة بحق الأخريات هي المرأة المنتقبة. أكثر النساء عارفة ازاي ترحم الأخرى وازاي تتعامل معها وازاي تعطيها حقها وازاي ما تسبقش بالغلط وازاي ما تغلطش فيها وازاي وازاي وازاي وازاي وازاي. لكن هو في نظره انها ما دامت ما بتوريش الشعر الراجل وتقعد تهزر مع فلان وعلان يبقى اسمها ايه؟ متكبرة، مع انه في الاصل تيس، يعني يريد لامرأته ولاخته ولبنته ان تكون بهذه الصورة، وهذا من فعل التيوس وليس من فعل الرجال باي حال من الاحوال. فانا لا ادري على اي شيء بنى هذا الكلام، ولا لها ماشية في الشارع على ايديها ورجليها فوق، مش عارف من اين اخذ تكبرها، من اين انا لا ادري. يقول وهي تصد من رأتها عن سبيل الله، يعني عايز يقول ببساطة ان لما واحدة تشوفها تقول يا هو الاسلام كده، طب انا مش عايز ابقى مسلمة، فتصد عن سبيل الله. نقول طيب العريانة بقى اللي بتدعو الى سبيل الله، سبحان الله سبحان الله، يا بهذا المظهر تبين للمسلمة المبتذلة ولغير المسلمة ان الاسلام دين عفاف ودين تستر. اما الذي او التي تريد ان تدخل في الاسلام حتى تكون على حل شعرها كما يقولون او حتى تتعرى، لا اهلا ولا مرحبا بها ولا نريدها من المسلمات. اول شيء بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، بايعهن على الطهر والعفاف وحفظ الجسد وحفظ الفروج. المرأة التي تريد ان تكون مسلمة ان لم تعرف هذا وان لم توقن بهذا وتسلم بهذا فلا اهلا ولا مرحبا به. والتي تأتي لتريد ان تدخل الاسلام بعريها لا تريد ان تهتدي الى سبيل الله، لا تريد هذا. وهذا كلام ما يفهم هذا الاحمق الغبي. يكمل كلامه يقول وانها تنفر ولا تبشر. تنفر ولا تبشر. طب تنفر مين؟ طب احنا نجيب اي انسانة، اي انسانة ليست بمسلمة وجعلها تجلس مع اخوات منقبات نشوف عشان ينفروها ولا يبشروها ويرغبوها. سبحان الله. نشوف. طيب وعاد بقى مع المبتذلات والعرايا، شوف ينفروها ولا يرغبوها. انا لا ادري. التنفير والتبشير يكون بحسن المعاملة، واختي المنتقبة قدوة في هذا، بس هذا تقعد معاها مش وسط رجال، ما تبقاش انت قاعد رحلة عايز تشوف دي ودي ودي ودي وتقول لي كده يا تبقى منفرة ليست مبشرة. كلام سادة كله. يقول لك وتصطدم بالناس ولا تحدد المسافات والنقابة ضر البصرية. عمرك شفت واحدة منتقبة ماشية في الشارع بتخبط في الناس؟ طب ما المنتقبات مالين الشوارع. يثبت لي ولو مرة ان واحدة منتقبة عملت حادثة، خبطت في واحدة ولا خبطت عيل ولا طصت واحد. سمعت انت عن الكلام ده؟ سمعته؟ ده كلام ملوش غير المغفلين يا اخي. ده هي الان يعني بعض المنتقبات بنراهم يقودن السيارة، تبقى ماشية بسيارة في الشارع. عمرها شفتها ماشية تخبط في خلق الله ولا بتعمل حوادث مع خلق الله؟ ده الحوادث مجيش غير من وراء المبتذلات. تبقى ماشية عريانة وصاحبنا ماشي عمال يبص لها، ان كان راكب في عربية يلبس في اللي قدامه، وان كان ماشي على رجليه وقع في فحرة ولا يخبط في رصيف ولا يعمل اي مصيبة. فانا لا ادري. هذا المغفل الاحمق يثبت لي ولو بواقعة واحدة ان منقبة صارت في الطريق تصطدم بالناس. يثبت لي واحد يقول لي الحكاية دي، واحد يقول لي الحكاية دي، يثبتها لي، يثبتها الدنيا كلها. هذا ما حدث. ولكن كما قلت كلام فيه نوع من انواع السفالة. يقول لك وتحرم المسلمة من بشاشة وجهها. طب ما تخش تقعد معاها ونوريها وجهها بش ولا مش بش؟ ما الاخوات قاعدين مع بعضين دلوقتي وهيكشفنا وجوههن وبشين في وش بعض، ولا هو ما بيبقاش في بشاشة غير وهو قاعد يعني، هو عايز يشوفه بالك انت البشاشة دي. قال خنزير، والله خنزير بيتكلم. وطبعا هو اتكلم عن بقى المجرمين اللي بيتسطروا في النقاب، واعتقد ان انا رددت على هذه النقطة في اللقاء السابق وانا بكرر كلامي. انا بقول له ايه اللي حاصل؟ طفل بيبكي، طفل بيبكي. انا بقول له ان شاء الله تعالى انه بيقول لك ان المجرمين بيتسطروا مش بيتسطروا، نلغي النقاب. طيب بقول له انت ما انت برضه عامل لي فيها ابو الدكاتره، بيجي لك وقت بتلبس البلطو الابيض اوعى تلبسه. ما احنا سمعنا على النصاب لبس البلطو الابيض بتاعهم وحط سماعه في ودنه وكان بيكشف على النساء، ما خرجتوش الحفله دي وهو ليس من اهل الطب، ما لغيتوش البلطو والسماعه ليه؟ ما قلتوش ان البلطو والسماعه جريمه بيتسطر وراها بعض المجرمين فينبغي ان يلغوا من المجتمع؟ وانا قلت هذا، قلت ان اي مهنه قد يساء استخدامه واي لبس قد يساء استخدامه، فالعيب ليس في المهنه وليس في اللبس. ولو حسبنا المهنه والملبس تبقى النتيجه ان كلنا نقعد بلا مهنه ونقعد بلا لبس، نمشي عرايا في الطريق. ان اي مهنه واي لبس بيساء استخدامه، بيساء استخدامه زي ما هو دكتور بهايم ممكن يطلع بهيم زي ويعمل دكتور بهايم وهو مش دكتور بهايم. نلغي بقى طب البهايم عشان ما حدش يتسطر وراه، ونلغي البلطو ونلغي السماعه. كلام ما يتكلم به الا انسان ما يفهم ماذا يقول. ماذا يقول؟ من ضمن بقى يعني تخلف العقل عنده ان بيقول لك ايه، ان والاحاديث جاءت وفيها تعارض. وفيها ايه؟ تعارض. تعارض ازاي؟ احضر ثلاثة احاديث هو ما يفهم فيها شيء على الاطلاق. زي بقول لك بتاع بهايم يعني اكيد هو بيقرأ هذا الكلام كان امامه علو برسيم قاعد بيتسلى، فهيفهم ازاي. مس امسك بثلاثة احاديث. الحديث الاول حديث عائشة لما قالت اذا كان اذا حازان الركبان ها عمل ايه، غطينا واسدلنا على وجوهنا وغطينا وجوهنا. قال لك الحديث ده بيتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المحرمة لا تنتقب او لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين. فقال لك منين النبي بناهي ويأتي عائشة والنساء ويفعلن هذا؟ بيقول لك لا، ويزيد الطين بلة ان التعارض يزداد قوي، ان ثبت في رواية ان عائشة طافت وهي منتقبة. يقول لك شوف بقى التناقض، شوف التناقض، اسلام نهى عن ان تنتقب، تمتدي عائشة والنساء يغطين الوجوه اذا مر بهم الرجال، وتجي عائشة تطوف وهي منتقبة، اليس هذا بالتناقض؟ يقول لك كده، ومن خلال التناقض بدأ يقول لك لا، الصحيح انها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، اما فعل عائشة ففعل باطل ومردود عليها. يقول لك بتاع بهايم، قل له افهم، بنفهم البهايم اللي زيه وهو على رأسهم، يقول له تعالى بتاع البهايم افهم. العلم بيقول ان في نقاب وفي سدل. الاسلام نهى عن لبس النقاب لان النقاب بيبقى متصل بالجسد، المعنى واضح؟ زي ايه؟ نشرح حاله بطريقه تانيه عشان دول بهايم ما بيفهموش. وانت بتحج يجوز لك ان انت محرم انك تلبس طاقيه، ها ينفع؟ طيب ولو مسكت منديل فوق راسك كده ولا مسكت شمسيه ينفع؟ طب ما هو النبي نهى عن غطاء الراس، ومع ذلك هتروح تلاقي كل واحد ماشي ماسك شمسيه. امثال هذا البهيم لا يفرقون، نقول لهم الطاقيه شيء متصل بالايه؟ بالراس. لكن الشمسيه متصله بالراس؟ ان شاء الله شفت واحد لابس شمسيه بيلبسوها؟ انه نفس الحكايه. افهم، النقاب ملتصق بالوجه، اما السدل، السدل فهي تجيب قطعه من القماش تنزلها امام وجهها الى ان يمر ركبان فترفعها، فليست متصله بالوجه. فعائشه لما سدلت هي ومن معها لا تسمى بهذا انها قد انتقبت، وانما تسمى ايه؟ سدلت. فلا تعارض، لان النبي نهى عن الانتقاب، اما هي فقد سدلت والسدل مرخص فيه، زي موضوع الطاقيه والايه والشمسيه. ادي واحد. اثنين، يقول لك طب هي بقى انتوا بتقولوا سدلت، لا ده جت روايه وصحيحه والله، طافت وهي منتقبه. قول له افهم يا غبي يا بتاع البهايم افهم، في كم طواف في الحج؟ وما اعرفش، صدقني ما اعرفش، لو كان يعرف ما كانش قال الكلام ده، ما كانش يعرف، ده خد صنص بقى. ما هو عشان يدافع عن القضاء الخسرانه المغفلين. قل له افهم بتاع البهايم بقى، في كم طواف؟ في حاجه اسمها طواف العمره والقدوم، وده بيكون قبل ما المراه تتحلل، وفي طواف الافاضه والوداع، وده بيكون بعد رمي جمره العقبه. وبعد رمي جمره العقبه في حاجه اسمها ان احنا بنتحلل التحلل الاصغر، يعني يحل للرجل الطيب ويحل للمراه النقاب والقفازين ولبس المخيط للرجل، كل ده بيحل، يحل للرجل والمراه كل شيء الا الجماع، وعشان كده بيسموه تحلل ايه؟ اصغر. فبعد الطواف والسعي بيبقى في تحلل اكبر، وده اللي بيحلهم الايه؟ الجماع. فعائشه لما طافت وهي منتقبه كانت متحلله التحلل الاصغر. بتاع البهايم ما فهمش الكلام ده، وما دام تحللت التحلل الاصغر يجوز لها الايه؟ النقاب والقفازين، فعادت الى ما كان محرما عليها، عادت الى ما كان محرما ايه عليه. لكن هو لعدم فهمه امتى طافت وهي منتقبه، ايه الفرق بين الاسدال والنقاب، ما يفهم شيئا من هذا على الاطلاق. كما يقولون ادخل طوخا في ملوخ، والنتيجه عك وخلاها ملوخيه وشربها بعض الناس، بسم الله ما شاء الله. اما هذا الكلام فاحنا لا نقبله ولا نرتضيه باي حال من الاحوال. وانا جمعت لكم بين الاحاديث بين الأحاديث الثلاثة. بل المرأة إذا كانت متمتعة كما قال القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهاد. إن الإنسان زال يروح حج بيبقى لازم متمتع. التمتع ده بيعمل إيه؟ بيقلوا إنه يعتمر ويتمتع بالعمرة الحج، يعني أول ما بيوصل السعودية، ولذلك بيصل قبل الحج يطوف ويسعى بهذا حقق العمرة. بيتحلل رجل او امرأة ويفعل كل شيء، كل شيء كان محرما عليه وهو في الاصل مباح: الطيب، الحلق، لبس المخيط، الجماع، كل شيء، كل شيء، الى ان يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 فيحرم مرة اخرى ويحرم عليه ما كان محرما قبل ان يتحلل. ففي خلال هذه الفترة لو المرأة مجرد ما تحللت ولسه بيبقى فاضل الحج يومين ثلاثة تعمل ايه؟ بترجع مرة اخرى تلبس الايه؟ النقاب والقفازين، فهتلاقيها بتطوف بالنقاب والقفازين. هذا الغبي لما يشوفها بقى بتطوف كده فلوش جعبة، هو فاهم حاجة عن مناسك الحج، قل لك الله، ما هي خلفة الحديث، وما يفهم شيئا على الاطلاق، ما يفهم شيئا على الاطلاق. فالامور الثلاثة: فعل عائشة وهي محرمة، وفعل عائشة حينما طافت بالنقاب والقفازين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تلتقي وليس بينها شيء من التناقض. واعتقد انتم فهمتوا كيف نجمع بين الامور الثلاثة ان شاء الله تعالى. ايضا بيقول ان في قياس، واستخدمه قياس فظيع جدا والله، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال. إن قال لك قل طيب النبي برضو نهى أي الرجل المرأة سواء في مكانه في بيتها أو الرجل في بيته أو حتى خارج بيته وهو محرم عن أن يضع طيبا، يبقى الطيب من الفسوق راقة. ونهانا عن الصيد، يبقى الصيد من الفسوق راقة. قل له يا غبي افهم، افهم، الاسلام نهى عن بعض ما احل، فلما ينهى عن النقاب والقفازين ما نهى عنه على اعتبار انه فسوق، وانما على اعتبار انه من الاشياء الجائزة والتي لا تجوز للمرأة وهي محرمة، زي الطيب وزي حلق الرأس. ولذلك قل له اوعى تحلق راسك، اقعد رب في شعرك، رب في شعرك، حد بيبقى يقول لك شعر كده، ما عشان انت منهي عنه وانت محرم، وانت بتقول ما دام الاسلام نهى عن نقاب القفازين يبقوا فسق، كذلك نهى الاسلام عن الحلق يبقى الحلق كمان ايه؟ فسق. ما تحلقش خالص بقى، ما تحلقش خالص بقى. قياس فاسد لا يتكلم به الا غبي، الا غبي. اتفضل. ويصور في دلائل المجلات الملتحية يقول لك احضروا اللحية واحضروا الملتحيين، وتصور المنتقبة يقول لك لباس الارهاب. فرض ان احنا لا نغتر بذبح الكلاب، وان نعلم ان ديننا واسلامنا لا يدعونا الا كل فضيلة، ويبعدنا عن كل رذيلة. وان شاء الله تعالى سيعلم الذين ظلموا الى اي منقلب ينقلبون، سيعلمون هذا ان شاء الله تعالى، ولنا يوم سيجمعنا ان شاء الله تعالى. ولكن هذه عادة المجرمين في كل عصر، يسخرون ويضحكون من الذين امنوا، ولا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا بكون ان شاء الله تعالى انتهيت من قضية عورة المرأة، لكن بقي عورة الرجل. يعني انت كما انت مأمور بان تغض بصرك عن عورة المرأة، فانت كذلك مأمور بان تغض بصرك عن عورة الرجل. ما تعرفوش الكلام ده، ناس كتير ما تعرفوش للاسف الشديد، لكن ان احنا واحنا بنخلع ملابسنا يخلع البعض بعضنا امام بعض، يقول لك ما احنا رجالة مع بعض. ده الكارثة اللي في بعض اللي كنا زمان ايام كنا بنمارس الرياضه، وانا كنت زمان لعيب كوره يعني، مش عارفين يعني، دخلونا النوادي وتبص تلاقي الحمامات ما فيش حاجه اسمها، كل واحد حمام، لا ده بتاع كبيره كده وفيها شاشة شاشة شاشة تلاقينا كلنا واقفين على عاملين نحكي مع بعض احنا تحت الدش رجاله مع بعضين مفيش مشاكل مفيش مشاكل. فلا بد ان يعرف ما هي عوره الرجل. وطبعا دخل علينا صيف ونبص تلاقي بسم الله ما شاء الله راجل طول بعرض يعني يناطح السحاب وتلاقيه ماشي على البلاج لابس بتاعه قد كده بسم الله ما شاء الله ويمكن كرش مدلدل منه قد كده وبتاع بسم الله ما شاء الله بلاوي بلاوي. فالكرش باين ولابس يقول لك لابس مايوه عشان يبقى يعني متمدد راجل يعني متمدد. دلوقتي بص تلاقي اللي بيقولوا عليهم الشباب مش متطرفين اللي هم شباشي بالمجتمع زيو الجامعات الالف الامتحانات ده مش عارف تبص تلاقي شح بسم الله ما شاء الله طول بعرض داخل الجامعة ولابس الشرطة اخضر وفي ورد كده في داخل الشرطة داخل الجامعة وده ما بقولوش طرح فيه لو داخل بجلابية ولحية يا الله يا الله والله يبقى يوم ويوما اسودا. لكن داخل بشرطة بقى وسلسلة وانسيال لا مش متطرف ده سوس ومفيش خوف منه. بس هاي خافوا منه ليه ولا بيعمل حاجة خافوا منه ليه خش بسم الله ما شاء الله زي دلوقتي يعني المنتقبة تترفض ما تخشش ممنوع نهائي. لكن لما تنزل بقى لابسه ميني ميني جيب مش ميني جيب ميني ميني جيب يا سلام دي بسم الله ما شاء الله احلال الابواب على بصره دي مش متطرفه. ليس هذا بالتطرف. بلد بلد انقلب فيها الحق باطلا وانقلب الباطل حقا. نعم نعم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد تعرف ان في حدود للرجل مع الرجل فيما يجوز لك ان تنظر اليه وفي ما لا يجوز لك أن تنظر إليه. فهناك العورة المغلظة للرجل ولا يجوز لرجل آخر أن ينظر إليه حتى لو راجل لا يجوز هذا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبهز بن حكيم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. يعني لا يرى العورة المغلظة إلا الزوجة والمرأة التي هي ملك اليمين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون بيقول ها والذين هم وهو يصف عباد الله المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فما هي العورة التي لا يجوز أن يراها إلا الزوجة أو ما ملكت يمينك ولا يجوز أن يراها ولو كان الرائي رجلا مثله. ايه هي؟ قالوا ان هي بتبدأ من الصورة وتنتهي الى الركبة. هذا عند البعض ان عورة الرجل من الصورة الى الركبة وعند البعض الاخر هي السوءتان. السوءتان اللي هم ايه؟ القبل او الفرج والدبر بس بس غير كده يجوز للرجل ان يرى من الرجل. اللي راى ان عورة الرجل من السرة الى الركبة راى ذلك الشافعية والحنفية. واما المالكية والحنابلة فرأوا ان عورة الرجل هي فرجه او ذكره ودبره فقط لا غير. طب يا ترى عورتك من سرتك لربتك ولا هي القبل والضبر او الذكر والضبر كما يقال؟ قبل ما نقول كده ولا كده نقول للجميع قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. جماعة الملكية والحنابلة الذين رأوا ان عورة الرجل هي قبله وضبره استدلوا على هذا بحديثين. الحديث الاول رواه احمد في مسنده وذكره البخاري تعليقا والحديث سنده صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم متضعا على فراشه جمع ثوبه وظهر فخذه. اعترف واحنا لسه بنقول الا عن زوجتك او ما ملكت ايه يمينك راس. فجالس مجمع الثوب واظهر الفخذ. تقول عائشة: فاستأذن عليه أبو بكر فآذن له وظل كما هو، فدخل وجلس. ثم استأذن عمر فآذن له فدخل كما هو. واحنا متفقين في الأول إيه اللي ظاهر؟ الفخذ. فلو من الصورة الرغبة كان ينفع؟ كان ينفع كما هو. ثم استأذن عليه عثمان فأذن له، فلما دخل اعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ملابسه، عدل نفسه، غطى نفسه. فلما انصرفوا تقول عائشة: قلت يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر وعمر فظللت على هيئتك، فلما دخل عليك عثمان اعتدلت وسويت ملابسك. فقال يا عائشة: ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. اللي هو من بقى؟ سيدنا عثمان. سيدنا عثمان. فقال: إذن هو ما غطى الفخذ وجوبا، وإنما غطاه إيه؟ حياء من سيدنا إيه؟ عثمان. ليه؟ يعلم أن سيدنا، مش النبي هو اللي ما استحاش من سيدنا عثمان، لا، هو يعلم أن عثمان شديد الحياء، شديد الحياء، فيخشى إذا رآه وكذا أن يعود ويولي منصرفا منصرفا. فكانت النتيجة كما قلت أنه جلس وسوى ملابسه. فقالوا: إذا لو كان الفخذ ليس بعورة، سخوة، لو كان الفخذ عورة لغطاه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل عليه أبو بكر الصديق، مع أنه لم يغطيه، إذا يجوز له أن يكشفه، ويجوز للرجل أن ينظر إلى فخذ الرجل. واضح المسألة دي؟ هذا دليل. الدليل الثاني على أن عورة الرجل هي القبل والضبر فقط لا غير، وأنه يجوز له أن يكشف الفخذ، رواية جاءت في صلب البخاري، كانت في غزوة وكان لها واقعة. عايز تعرفها؟ عايز تعرفها؟ يعني جيل يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله بإذن الله حتى نستكمل حديثنا. نعم، والأسئلة اللي انتوا جايبينها دي ربنا اللي أعلم بيها إن شاء الله، ولا بلاش نقفل ونكمل؟ اختاروا إيه؟ نكمل الأسئلة؟ طب اللي عايزين الأسئلة؟ واللي عايزين نكمل؟ لا، الأسئلة تكسب. موافق، موافق، حتى لو مش الأغلبية موافق. ها، عجبك ولا لا؟ اسكت، عايزين تروح. دي مصر. أخي جزاه الله خيرا يخبرني أنه يحبني، أحبك الله الذي أحببتنا ونحن كذلك أخي إن شاء الله. بيقول: توفي والدي وترك لنا منزلا كان يملك نصفه وأمي تملك نصفه. ليقول: وأنا لي خمسة من الإخوة، منهم أخ تفضله أمي وتفرق بيننا وبينه في المعاملة، من أجل هذا فقد قامت بالاشتراك مع هذا الأخ بتزوير عقد بيع ليكون المنزل كله ملكا له. السؤال بقى: فهل إذا تقدمت بشكوى بالظهر بنصيبي في حقي في ميراث والدي، هل أكون بذلك قد أخطأت، مع العلم بأنها قد تدخل السجن بسبب العقد المزور؟ السؤال لا بد أن احنا نقسمه إلى شقين. الشق الأول ما يتعلق بالآباء والأمهات، من أخطر ما يحدث أن يفرق الأب والأم بين الأبناء في المعاملة، وخاصة في الأمور المادية، وده مما سيسأل عنه الآباء يوم القيامة. الصحابي الجليل سيدنا بشير لما ذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أشهدك، أو أريد منك أن تشهد أنني قد أهديت حريقتي لولد النعمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة، قال هل أعطيت لباقي ولدك مثلما أعطيته؟ زي ما انت هتديه دلوقتي اديت لهم؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. على جور يعني ايه؟ يعني ظلم، ظلم، فهذا ظلم. ومما ستحاسب عليه بإذن الله يوم القيامة، والحديث واضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذا مما ستسأل عنه بإذن الله يوم القيامة، سواء أب أو سواء أم. أحيانا قد يجوز للأب وللأم أن يحسن إلى طفل من الأطفال، وذلك لعجز، لمرض، لبأس، مشلول، مكسح، أعمى، فبتكون النتيجة أن هم بيحظوه بمزيد من الرعاية والفضل والإيثار وما إلى ذلك. فهذه هذه الحالة فيها مبرر والضرورات بها المحظورات. ولكن إذا كان الأولاد جميعا هكذا كلهم في حال الصحة سواسية، ما ينبغي أن نفرق بين الأبناء. وقد يحسن أحد الأبناء إلى الأب والأم في حال الحياة ولا يكون مخلصا في ذلك، والله من باب المداهنة وغير ذلك ليحصل على المزيد، وهذا يحدث، يصطادون في الماء العكر، الماء العكر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قسم المواريث عقب ذلك قائلا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم إيه؟ نفعا. هذه حقيقة، إنك لا تفرق في المعاملة بحجة أنه يفعل معك كذا ويمشي في وجهك أو يقول لك كلاما طيبا أو كذا وكذا وكذا. فحينما تموت الذي قد تراه في حال حياتك قد يكون هو الذي يذكرك بخير، يدعو لك ويستغفر لك ويقدم لك العمل الصالح الذي ينفعك. والذي كان يداهنك في حالة الحياة قد ينشغل يمكن بنفس المال الذي أنت آثرته به، وتكون النتيجة إن لا يذكرك ولو مرة حتى بالاستغفار. فأنت لا تدري، أنت لا تدري، فلا تعدل على قوانين الله. وإن كان أحد الأبناء ظالم غشوم الذي يتولى عقابه لست أنت، وإنما هو الله رب العالمين. أما أنت فلا تزيد الطين بلة أن تطمك بين الأبناء حزازيات وتؤثر بعض الأبناء على بعض. أنا بقول هذا الكلام سواء للرجل، للأم، للأب أو للأم، للأم. ما ينبغي أن نفرق في المعاملة بأي حال من الأحوال، والحساب على هذا عسير عسير عسير عسير. فيكون لصالح الولد من الأولاد أن تدخل أنت نار جهنم، أو تدخل إلى نار جهنم وهو لن ينفعك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لو أنت جايب الدنيا كلها فلابد أن تقدم لنفسك، لنفسك. هذا أمر. الشق الثاني يتعلق بالأبناء، اللي قد يظلمني أبي في المال أو العطاء، أو قد تظلمني أمي في المال أو العطاء، فأسمع في مقابل هذا المال العطاء إن ابني يتعدى على والديه ضربا وقل لك حقي، أو إن ابني يختصم مع أمه أو مع أبيه ليدخلهما السجن ويقول لحقي، الدنيا كلها لا تساوي هذا. وأنت مهما ظلمك ما فعلته أمه معك حينما حملتك وهنا على وهن لا يساوي الدنيا وما فيها، حتى ولو عاشت تظلمك العمر كله. الله، لو عاشت تظلمك العمر كله. وأعتقد لو إنك متزوج وأب، شوف لو عندك طفل صغير كيف أمه بتحرم نفسها من النوم عشان تقوم وترضعه بليل، أو تفعل معه كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. ولذلك كما بين لنا الإسلام أنك والله لا تؤدي لأبويك حقهما مهما فعلت إلا إذا كان عبدين فاشتريتهما فأعتقتهما بس. لكن مهما تفعل ما قدمت لهم الحق. وانا بقول لك لو مش بيت، ملايين البيوت لا تساوي ان تدخل امك السجن، لا تساوي هذا، لا تساوي ان تقول لها كلمة ليست بالطيبة، حتى ولو دعتك الى شرك، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاحتسب اجرك عند الله، واحتسب حقك عند الله، وحقك ان ضاع في الدنيا فسوف توفيه في الاخرة وزيادة، انك هتاخد حقك وعليه اجر عدم اساءتك لامك، وهي سيحاسبها الله، ولكنك انت لا تملك حسابها لاي حال من احوال، لا تملك هذا. فارجو ان انت تتقي الله فيها، ان كانت لم تتقي الله فيها. بيقول لي ابي احضر لي جهازا كهربائيا منذ 8 سنوات، واعطاه لي بعد زواجي منذ 2 سنين دون ان يطلب مني مقابل، ولكنني وعدت انه متى يتيسر لي الحال ساعطي ابي ثمن هذا الجهاز. ما دام وعدت اصبح ثمن الجهاز دينا في رقبتك، زي ما ابوك اشتراه، زي ما ابوك بالثمن اللي شربوك. بيقول فتوفي والدي، فهل ثمن الجهاز يعتبر دينا؟ طبعا نعم، ويقوم بالمبلغ اللي اشتراه به ابوك، ويكون هذا المبلغ بينكم كورثه. قل لهم انا في رقبتي كذا، المبلغ ده اصلا بيتوزع علينا قبل كده، فانت ليك عندي كذا، وانت ليك عندي كذا، وانت ليك عندي كذا. يعني انا مش عارف انتوا عايزين نوع مع الشيخ طريق ولا ايه الحكايه؟ الشيخ طريق جزاه الله خيرا، يعني الله يصدق غيابنا الى ان جئنا. فاخ معي بيقول لي اني شغلي كان بيتكلم قبل حضرتك، قال اني الشريعه ينبغي ان تطبق في البيوت اولا، ينبغي ان تطبق في البيوت اولا. مش معنى هذا اللي هو بيقول لك ما المجتمع ما يطبقش فيه، لا، نيه الشيخ فريد انا هوضحها لك، يمكن انت فهمت شو عايز اقول لك ايه. ان تطبيق الشريعه، تطبيق الشريعه بيتحمله طرفان، المجتمع والحاكم. فان قصر الحاكم ينبغي الا نقصر نحن في بيوتنا. على افرض ان الان الشريعه لا تطبق، مش معنى هذا ان انا اقول بخلاص الشريعه ما تطبقش يبقى زيهم، لا، الا اجعل من بيتي دوله اسلاميه صغيره، اجعل من بيتي دوله اسلاميه صغيره، ولكن هذا لا يعفي الحاكم. والمسؤوليه على عاتقه كبيره، ولابد ان احنا نطالب بهذا، وان لم ينفذ خلع. واقولها بملء فيه، بملء فيه، اما ان يغير قوانين الضلال، واما ان يتغير. هذه مساله ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. وان عدم تطبيق للشريعه ظلم كبير يا اخي. ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. القران مش هينشر الناس اللي هم عملته ولا ما عملتوش، لا، دي مسؤوليه الحاكم. لكن في ناس بتعتقد ان ما دام الحاكم ما بيطبقش يبقى هو يعني يعيش في هرج ومرج ولا تبعد عليه، فالحاكم لا يطبق. لا، كانت في مسؤوليه عليه لانه لا يطبق، لا يطبق. ففي مسؤوليه على كل رجل مسلم في بيته انه لابد ان يجعل من بيته دوله اسلاميه، ينبغي هذا. ده المعنى، واللي انا اعتقد ان الشيخ فريد كان يقصده. خلونا لما نتفخر الراجل ما رضاش يقعد مكاننا تاني. بيقول لي هل استخراج شهاده اعفاء من الخدمه العسكريه بالفلوس حلال ام حرام؟ حرام، ما فيها كلام، حرام، حرام. اللي هيطلعها لك مزوج وانت بتعينه على التزويج، وياخذ مالا لا يستحقه، وياخذ مالا لا يستحقه. لكن علشان تتجلد جلد، لا تجلد ايه يعني؟ ما تجلد يا سبحان ربي العظيم. مش هم بيدخلوك الجيش بنيه ان هم قاعدينك مستني اليهود عشان تضربهم؟ خلاص، انت ادخل بهذه النيه ان شاء الله تعالى. وانا شخصيا دخلت الجيش والحمد لله، ربنا يعني وانا في الجيش اصلحت يا اخي. فربنا يعينك وانت في الجيش، تصلح لك اثنين ثلاثه، تتكلم مع واحد كلمه طيبه تفوهه. واحنا نقتحم، عايزين نقتحم المجالات دي، فتهرب من الجيش ليه؟ ولما انت تهرب وانا اهرب وده يهرب وده يهرب، يسيب الجيش لمين؟ لبطرس وجرجس بقى وبسم الله ما شاء الله. لا مشايخ، انا لا ارضى هذا. فخش الجيش على الاقل يا اخي تتعلم فيه ازاي تضرب نار. تعلم، ايوه تعلم. ازاي تقف خدمة بالليل وازاي مش عارف ايه. تعلم الحاجة دي انك هيجيلك يوم وتحتاجها، هيجيلك يوم وتحتاجها. ما تفهموش كلامي غلط، مش عايزين تروح نخش الجيش، عايزين نخش الجيش. ايه بيقول الحكم اذا نزل على المرأة دم في الحاج زي ما لنا في السلعش تفعل كل المناسك ما عدا ما عدا الصلاة والطواف، بس بتردي مناسك الحج ان شاء الله. هتقف عرفة وتبات في مينة وتروح المزدلفة، ايه مناسك الحج بس، هو هتقف مين للطواف والصلاة ان شاء الله تعالى. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله على العظيم ان يفقهنا فيه هنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشهد لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.